من الخلاء أن نقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ونسمي الله عز وجل، وإذا أردنا أن نخرج إذا خرجنا نقول بسم الله غفرانك. علمنا الآداب عند دخول البيت والخروج من عند النوم واليقظة، عند دخول المسجد والخروج منه، عند الأكل والشرب. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. قال لعمر بن أبي سلمة لما أكل معه كانت يده تطيش في الصحفة، قال يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. بعض الناس تجده يشرب شماله، لجل لا يأكل باليسرى ويشرب باليسرى، يرى أن هذه مدنية وتطور. الله جل وعلا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرك أن تأكل بيمينك وتشرب بيمينك، وهذه اليسار جعلها للأمور المستقدرة كالاستنثار والاستنجاء. وبعض الناس من باب المدنية وتقليد الكفار لا مبالاة يشرب بشماله، يأكل بشماله، يأكل بملعقة بيده الشمال، يده اليمين من أحسن ما يصير لك ما يأكل. موضة، تمدن، تطور، تقليد الكفار، هذا خطأ يا أخوان. أكل رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام بشماله، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فأصيب كده بالشلل. قال يقول على ما منعه إلا الكبر. وهذا الآن كثير من حال بعض المسلمين الآن، تجده يأكل بشماله يشرب بشماله، يشرب الشاي والقهوة والعصير وكل شيء يشرب بالشمال. يا أخواني من رأينا يفعل هذا على ننهاه، ويا عبد الله اشرب بيمينك، كل بيمينك. لو قال كل واحد قال لا يا أخي مش كل واحد، نبيك عليه الصلاة والسلام يأمرك بهذا، أنت عبد مأمور، عليك أن تنفذ أوامر الله عز وجل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أيها الإخوة الأحباب، الكل منكم، كل منا ومنكم يلتمس طريق الجنة، لكن البعض قد يلتبس عليه الطريق ويظن والله جعل الشفيع هذا أو جعل الوسيط هذا إنه ينفع عند الله عز وجل، وهذا يا إخواني ما ينفع. وأنا أكثرت القول عليكم بهذا وكررت، لأني ألاحظ بل أسمع، أنا ما رأيت بعيني، ما جيت أنا ما طلعت يعني، لكن أسمع إن الآن في البلاد الإسلامية الآن قل أن تجد مسجد في مسجد إلا وفي قبر، وهذا القبر الآن الداخل للمسجد والخارج منه يمر على هذا القبر ويدعو الله عنده يسأل كذا. فدعاء الله عند القبور هذا لا يجوز، بدعة، ودعاء صاحب القبر شرك. وأسمع في البلاد الإسلامية الآن التي الآن والحمد لله تعتبر من بلاد المسلمين، والله في من يعبد القبور يجي ويقول والله يا سيدي اقضي حاجتي، المدد المدد، خذي بيدي، أنا بك، أنا كذا. يا أخواني هذا يأتي بالأبقار يذبحها عنده، يأتي بالأغنام، يا أخي خل أغنامك لك أنت وأولادك، أبقارك خلها عندك أنت وأولادك، ليه تذبح عند هذا؟ شرك، كفر، تكفر وأنت ما تدري غير ما تشعر. يأتي والله بالغنمات يذبحها عند فلان وعند فلان تقربا إليه. الله جل وعلا قال لنبيه قل إن صلاتي، شوف كتاب عظيم لو خطبت به الجبال الشم لتصدعت، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قل يا محمد إن صلاتي ونسكي، النسك اللي هو الذبيحة، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام هذه الآية الكريمة في سورة الأنعام. وفي سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وفي سورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يقولون يعني ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فيا إخواني الأمر جلي وواضح، والجدال الذي حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام والمشركين هو عند توحيد الألوهية، يعني يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل ويزعمون أنها تقربهم إلى الله زلفى. والدسيسة الشيطانية أتت من الشيطان، يأتي إلى الناس ويقول لهم يريد، هل هناك أعدى لبني الإنسان من الشيطان؟ ما هناك أعدى من أبد، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه وين يوديهم الجنة ليكونوا من أصحاب السعير، يكونوا من أصحاب السعير من أصحاب النار. فالشيطان هو أعدى عدو لبني آدم، وعداوة قديمة لأبينا آدم عليه السلام، استكبر عن السجود له وحسد وحاول أن يغوي حتى أكل من عصا ربه وأكل من الشجرة التي نهى عنها وخرج من الجنة بسبب ذلك. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، كذب هم الناصحين الغاشين، فدلاهما بغرور غرهم اللعين. والله جل وعلا يخبر أنه يخطب في أهل النار يوم القيامة الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني من حجة ولا برهان، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يقول ما أنا بمنقذكم ولا أنتم بمنقذين. الكل في النار نسأل الله العافية، الشيطان وأعوانه وأتباعه نسأل الله السلامة والعافية. فالشيطان دس على بعض بني آدم دسيس ضعيف رديئة، قال ولله المثل الأعلى، يقول لو كان هناك ملك ولا رئيس جمهورية ولا وزير ما يمكن تطلع تعرض حاجة لك أنت مباشرة، تأتي للسكرتير لرئيس المكتب تقدم حاجتك له حتى يعرض عليه هذه، فيقول إن هؤلاء الصالحين من الرسل والأولياء لهم جاه عند الله عز وجل، وأنهم يعني يقضون حوائجنا من عند الله عز وجل، هذه هي الدسيسة الشيطانية. لكن هذا يا إخوان ولله، الله جل وعلا لا يقاس بخلقه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فهو قريب مجيب لا نحتاج في دعائه إلى واسطة ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. والموتى موتى لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم مثقال ذرة، وهذا نص القرآن الكريم، اسمعوا يا إخوان، ما هو كلام فلان ولا كلام علان ولا والله يعني كلام يدخله الزود والنقص، لا، كلام رب العالمين، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، تعرفوا القطمير اللفافة اللي على النواد، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فتنبهوا يا إخوان، انتبهوا لأنفسكم وارحموا أنفسكم واسعوا في فكاكها من عذاب الله عز وجل. وهذه النصوص ظاهرة من الكتاب والسنة، وقد والحمد لله وضح الأمر وانجل الإشكال وزالت الغمة وزال الغبار، فالطريق واضح والأمر جلي، وأنتم الآن والحمد لله أكرمكم الله سبحانه وتعالى بقضاء هذا النسك العظيم وبلغكم هذا المكان الطاهر الشريف ويسر لكم هذا، فعليكم أن تكونوا أحسن حال مما كنتم عليه قبل الحج، فإن من علامات القبول أن يكون الإنسان أحسن حال مما كان عليه قبل أداء العمل الصالح، فهذا من علامات القبول. وصححوا أوضاعكم وصححوا عقائدكم واسألوا عما أشكل عليكم وتوبوا إلى الله توبة نصوحة تنفعكم عند الله عز وجل، فوالله وبالله وتالله لا ينفع عند الله عز وجل يوم القيامة إلا العمل الصالح، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي الحديث عن عتبان بن مالك رضي الله عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني إذا قال هذه الكلمة مخلصا في معناها عالما بمقتضاها منقادا لها مصدقا مخلصا غير مشرك نفعت هذه الكلمة بإذن الله. وجاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن موسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. كان موسى أراد أن الله عز وجل يخصه بشيء فقال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. الله جل وعلا قال لموسى يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، كفة الميزان، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله، يعني رجحت بهن. هد اليد كل السماوات ومن فيها من الملائكة والأراضين والجبال والآدميين والحيوانات، كل الدنيا والبحار، لو كانت هذه في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فيا إخواني هذا دليل على عظم هذه الكلمة، لكن ما يكفي مجرد قولها باللسان، انتبهوا لهذا، بل لا بد أن تكون عن علم وإخلاص ويقين وصدق ومحبة وانقياد وقبول. فإن لا إله معناها لا معبود بحق إلا الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله عز وجل. إذا من جاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله المدد، أليس هذا معبد مع الله غيره؟ هل هذا قال لا إله إلا الله صحيح؟ من جاء إلى قبر الحسين قال يا سيد الحسين اشفع لي، اقضي حاجتي، اشفي مريضي، هل هذا قال لا إله إلا الله حقيقة؟ جعل مع الله إلها آخر، أليس كذلك؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. إذ يأتي إلى قبر البدوي ويا سيدي أحمد البدوي افعل لي كذا وافعل لي كذا، أو يأتي بالخراف يذبحها عنده قربان الله، أو بالكباش يأتي بالعجل بالأبقار بالإبل يذبحها عنده تقربا إليه، هل هذا قال لا إله إلا الله؟ لا، هذا ما يعني ما تنفع لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، انتبهوا لهذا يا إخوان. فالإنسان أي إنسان يوافي الله عز وجل بالشرك يموت على الشرك فهو من أهل النار، لو صلى وصام وحج زعم أنه مسلم ما ينفع إطلاقا. وفي حديث وللترمذي وحسن عن أنس مرفوع يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني غفرت لك على ما لقيتني لا أشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ذنوبك بلغت عنان السماء سحاب أو فوق السحاب، ولكن لقيت الله جل وعلا بالتوحيد غفر الله لك هذا الشيء. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض خطايا يعني ملؤها أو ما يقارب ملؤها الأرض كلها على سعتها، ثم لقيتني لا أشرك بشيئا أتيتك بقرابها مغفرة، يعني بملئها مغفرة. فيا إخواني المهم الآن هو تصحيح العقيدة، وأنا الآن أسمع في العالم الإسلامي حالات يندى لها الجبين، اللي هي الآن كما وصلت لكم موضوع هذه الأضرحة وهذه الأمور التي ابتلي بها العالم الإسلامي. فأنتم يا إخواني الآن كونوا دعاة خير ورسول سلام، دعاة مصلحين، صالحين مصلحين، عرفتم الآن وسمعتم التوحيد والحمد لله في هذا المكان المقدس الطاهر، فأنقذوا أنفسكم وأنقذوا من وراءكم من أبنائكم وأزواجكم وإخوانكم وأهاليكم وجيرانكم ومن حولكم. لو كل واحد حاول أن يضيء بدلا المكان اللي هو فيه والبلد اللي هو فيه كان يصبح قنديلا مضيئا تستفيد منه البلاد، يمكن البلاد تتحول من كونها مثلا عندها هذه الخرافات إلى أن تتحول إلى التوحيد، ويكتب الله لكم بذلك الأجر العظيم وتفوزوا بجنة عرضها السماوات والأرض. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب حينما دفع له الراية يوم خيبر ثم ادعوهم إلى الإسلام وأعلمهم بحق بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني الإبل، كانت عند العرب هي أنفس الأموال مثل السيارات الفخمة عندنا الآن والطائرات وكذا إلى آخر. وفي الحديث الآخر من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلال والعياذ بالله كان عليه من الإثم والوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وإثمها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وجاء في الحديث أنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجل من الأعمال سطرت عليه مكتوبة، كل سجل سجل منها مد البصر، يا الله يشوف ما يشوف بعيد، كل سجل يعني كل كتاب فتعرض عليه هذه خطايا مكتوبة عليه سواء العاب، فيقال له: أتنكر شيئا من هذا يا عبد الله؟ يقول: لا لا صحيح ما فيش، كل إنسان أزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابا هذا كتاب عمل ملائكة تكتب عليك: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، اقرأ كتابك يا عبد الله. فيقال: أتنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا. ألك عذر أو لك حجة؟ فيهاب الرجل ويقول: لا ما لي عذر ولا حجة، قطعت الأعذار وانقطعت الحجة. فيقال: بلى إنه لا ظلم عليك، إنك إن لك عندنا حسنة. فيخرج له بطاقة صغير، طاقة صغير مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فيقال: فيقول: يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني هذه البطاقة ماذا تعمل مع هذه السجلات؟ يعني ما هم سوت لا قليل ولا كثير ولا عامل لأي حاجة. يقال له: سترى. فتوضع السجلات في كفة الميزان، سجلات سيئاته، وتوضع هذه البطاقة في الكفة الثانية. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فرجحت البطاقة وطاشت السجلات، يعني ارتفعت رجحت بها. ليه؟ لأن هذه الشهادة محتوية على تحقيق التوحيد، ما هو بيقول لا إله إلا الله ويصلي ويفعهم ويجي لقبر الرسول يقول: يا سيدي محمد اشفع لي، يا سيدي محمد المدد، يا سيدي محمد الرحمن، خذ بيدي لا تتركني أنا بك. لا هذا كبر يا أخوان، لا يجوز، الرسول ما يملك لأحد شيئا. أو يأتي إلى قبر البدوي أو قبر السيد سيدة زينب أو الحسين أو غيره، لا ما كان يقول هذا إطلاقا. يعلم أن الله عز وجل والخلاق والرزاق وهو المعبود وحده دون كل دون من سواه. فأعتقد أن الأمر الآن إن شاء الله تعالى صار واضحا وجليا للجميع، وهذه نصوص الكتاب والسنة تلوتها عليكم وأوضحت لكم منها ما استطعت إيضاحه، وما توفيقي إلا بالله عز وجل. وأسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالقبول والتوفيق، وأن يصحح قلوبنا وعقائدنا، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا، وأن يعيذنا وإياكم من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره، وأن يرزق الجميع تحقيق التوحيد، وأن يجعلنا وإياكم من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يحشرنا مع الأنبياء والصالحين، وأن يكتب لنا ولكم الفوز في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله إمامنا وحبيبنا صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هو خير الوارثين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، يسأل الأخ ويقول: تلاوة القرآن على القبور حرام؟ هذا السؤال، هذا السؤال الأول. الجواب: نعم، لا يجوز عند القبر دعاء الله عز وجل، هذا بدعة، ولا يجوز دعاء صاحب القبر، هذا أيضا شرك، ولا يجوز أيضا عند القبر تلاوة القرآن ولا شيئا من الأعمال. وإنما المشروع هو أن تدعو للميت بالمغفرة والرحمة، كما أرشد إلى ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة وتزحد في الدنيا. وقد أرشد عليه الصلاة والسلام الزائر أنه إذا دخل المقبرة أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فهم والله وبالله وتالله في حاجة إلى من يدعو لهم لا من يدعوهم، فهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم قليلا ولا كثيرا، ولو يعني استطاعوا أن ينفعوا نفعوا أنفسهم، لكن أما انقطعت الأسباب وانقطعت الحية وواجهوا الحساب. الإنسان في قبره فارق الأحباب وانقطعت الأسباب وواجه الحساب، خلاص لا يستطيعون، أصبحوا مرتهنين بأعمالهم في تلك الحفر المظلمات، لا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات. فحذاري حذاري، فإنكم إلى ما صاروا إليه ما صائرون، وعلى ما قدمتم من الأعلام ما قدمتم من الأعلام من الأعمال قادمون، وعلى ما فرطتم في زمن الإمهال نادمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نعم. ما حكم الصلاة في مسجد فيه القبور؟ الصلاة في المسجد الذي فيه القبور، إن كانت الصلاة القبور في قبلة المسجد فالصلاة لا تصح، أن تستقبل الصلاة، وإن كانت في جانبه ولم يكن هناك مسجد آخر خاليا من القبور فهنا حينئذ إن كان المسجد إن كان هناك مسجد غيره صلنا فيه، وإن لم يكن فإن كان المسجد قبل القبر فإنه ينبش القبر ويدفن مع المسلمين ويبقى المسجد خاليا من القبور، وإن كان القبور قبل المسجد فالمسجد يهدم ويبنى مسجد آخر. صلاة الحقيقة في المساجد في القبور لا تنبغي، لأنها وسيلة إما إلى عبادة هذا القبر ودعائه، أو يعني هذا شرك، أو إلى أيضا دعاء الله عنده، وهذا وسيلة من وسائل الشرك. لا الزغاريث في الأعراس والغناء، يعني الزغاريث في الأفراح والغناء والبارود والدف وإلى آخره. حاضر أستاذ. يسأل الأخ ويقول الأفراح في الزواج من الزغاريث والدف وكذا إلى آخره، هنا ضرب الدف في الزواج للنساء مشروع، إذا كان النساء هم اللائي يعني فيما بينهم يضربون الدف ويعني يغنين ولا يختلط بهم رجال، فهذا مناسب لإعلان الزواج. أما كون الرجال يضربون الدف ويغنون ويرقصون فهذا لا يجوز من البدع. نعم. أنا قلت لك على الموضوع، لا الإفراح بإمكان الناس يتجمعون يتحدثون يشربون الشاي والقهوة تعشون، هذا من الأفراح. عفوا يا سيدي، ما حكم الشرع في صلاة الفوائد لشخص عليه فوائد؟ اشترك. نعم. يسأل الأخ ويقول ما حكم صلاة الفوائد؟ اسمعوا يا أخوان، أولا لا يجوز للمسلم أن يترك عليه فوائد، بل يتعين عليه أن يصلي الصلوات على حسب حاله، فإن كان قادرا صلىها قائما، وإن كان مريضا صلى قاعد، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيا، على حسب حاله. والأصل في ذلك قوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولحديث عمران بن الحسين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، صل الإنسان على حسب حاله، بوضوء أو بالتيمم إن عجز عن الوضوء مثلا، أو لا إذا ما تيسر له لا هذا ولا ذاك صلى على حسب حاله. لكن لو كان عليه فوائد فإنه يقضي هذه الفوائد متى تمكن من القضاء، يقضيها مرتبة، يبدأ بالصلاة الأولى التي تركها، فمن ترك الظهر والعصر والمغرب والعشاء يبدأ من العصر من الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا حتى ينتهي، ولا يصلي كل صلاة مع صلاة التي تجانسها، يعني الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، لا بل يصليها يعني إذا كان ناسي إذا ذكرها، لحي قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها ذلك. ثم تلا الرسول عليه الصلاة والسلام وأقم الصلاة لذكري. بارك الله علم. نعم. إنسان دخل بالإفراد حجا وحلق، ثم بعد ذلك عندما جاء بالعمرة نسي أن يحلق، لا بد أن يحلق ولا يقصر. ماذا نسي لم يفعل؟ يفعل عليه يفعل الآن. لبس ثيابه. معلش يدير الثياب مرة ثانية ويحلق. ولا يترتب عليه شيء آخر. إلا إذا كان جامع فسدت عمره. لا لم يفعل. الحمد لله. إذا كان أيضا يعني جامع ما تفسد العمرة بعد أن أبقى الحلق لكنه تكون عليه دم. نعم. إذا لم يفعل الحمد لله لبس المخيط يعذر رجاله. فيلبس المخيط ويحلق إذا كان حالق يمر الموس على رأسه. بارك الله فيك. نعم. في دولة أخرى. إيش؟ سمعت. يعني في دولة أخرى. ساموا كما نقول رمضان. يعني في دولة أخرى. ماشي. كاني سام كما نقول تبع السعودية وكاني سام كما نقول خاطي السعودية. هل ممكن تبع الدولة اللي فيها ولا لا؟ إذا كان الإنسان في بلد فله حكم البلد اللي هو فيها. إذا كان الإنسان في بلد. إذا كان الإنسان في بلد من بلاد المسلمين فإنه في الصيام يكون حكم البلد اللي هو فيه. إذا صام وصام معه وإذا أفطر ويفطر معه. لا الشيخ ما صام حسب كما نقول حسب السعودية. إذا صام ما في مانع لو صام تبع السعودية فلا شيء. نعم. تلاوة سورة ياسين أثناء الدفن. غير مشروعة. لا تشرع. ما يشرع عند الدفن إلا سؤال الثبات. إذا انتهى من الدفن يقال يعني يدعى له بالثبات. هكذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. تقول اللهم ثبته اللهم اظهره اللهم ثبته على قولك الثابت. هكذا. والمسلم عليه أن يكون متبعا لا مبتدعا. وحسبه هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالشخص الذي يبتدع في الدين بدعة معناه أنه يعتقد أن الدين ما كمل وأنه الآن يريد يكمل الدين بهذه البدعة التي ابتدعها. فحسبنا ما جاء عن الله عز وجل وما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حلق اللحية بعد تركها. إيش حلق اللحية بعد تركها؟ حلق اللحية لا يجوز أيضا. والدليل يسأل الأخ يقول حلق اللحية كان تركها ثم حلقها فما حكم ذلك؟ هذا ارتكب منكرا عظيما عليه أن يتوب إلى الله عز وجل يندم على ما فات ويقلع عن هذا الأمر ويعزم على أن لا يعود. والأصل في التحريم قوله عليه الصلاة والسلام أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى خالف المجوس. وفي حديث آخر قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المشركين. فهذه الأوامر صحيحة صريحة من المصطفى عليه الصلاة والسلام. وعلينا يا أخوة خلكم معي. والإنسان لا يستهين بالمعصية. فالمعصية اللي فيها مخالفة للرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان في نظرك أنها قليلة لكن هي معصية عظيمة. لأن الله عز وجل قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإنسان إذا عصى الله أو عصى رسوله عليه الصلاة والسلام فقد ارتكب ذنبا عظيما. فعليه يتوب إلى الله عز وجل ويمتثل الأوامر. وأنت أيها العبد مأمور الآن الإنسان ولله المثل الأعلى. لو كان هناك عبد مملوك عند سيده وقال افعل كذا هل يقول لماذا أفعل ولا ليش أروح؟ لا يقول سمعا وطاعة ليس كذلك. هذا إذا كان مخلوق مع مخلوق فكيف بالمخلوق مع الخالق جل جلاله. والعبادة هي مجموع هذه الأمور هي يجمعها فعل الطاعات وترك المحرمات. ولهذا جاء في يعني في تعريفها لبعض أهل العلم قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة. كل هذه اسمها عبادة. والله جل جلاله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية من خلق الجن والإنس هي العبادة فقط. لا أنه سبحانه وتعالى يستغني بهم من حاجة ولا أن يتقلل بهم من قلة ولكن خلقهم لأمر عظيم وهو أن يعبدوه. وقد تفضل جل جلاله أن من عبد الله سبحانه وتعالى وقام بهذا الحق أن الله عز وجل يدخله جنات النعيم. أتدري ما حق العباد على الله وما حق الله على عباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالأول اللي هو حق الله على عباده، هذا حق واجب أوجبه الله على عباده على خلقه. وأما كون جل وعلا لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فهذا حق أوجبه سبحانه على نفسه تفضلا وكرما وإحسانا وجودا، أنه يعني لا يعذب من استقام على طاعته. بل جل وعلا يزي يعني يعطي عن الحسنة 10 أمثالها، ويضاعف ويزيد، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يقول بعض السلف خاب وخسر